بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله: وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله: إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. هذه مسألة من المسائل التي قلنا أن السلف نازعوا الجهمية فيها، وهي المسائل المشهورة الثلاث كررناها دائما: مسألة القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، المسألة الثانية علو الله عز وجل على عرشه، ومسألة الرؤية. فمسألة علو الله على عرشه هذه أيضا من المسائل العظام التي جاءت فيها الآيات يعني كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث متواترة. وذكر هنا في مسألة الاستواء، والاستواء هو أيضا علو ولكنه علو خاص، فإثبات العلو المطلق لله عز وجل وأن الله فوق هذا كل الفطر تقر به إلا الجهمية، كما قال السلف يقول: أجمع المسلمون جميعا واليهود والنصارى وجميع أهل الأرض إلا الجهمية أن الله في العلو، أن الله يشار إليه في العلو. يقول: أما الجهمية فخالفوا الفطر وخالفوا العقل وخالفوا الكتاب وخالف السنة. ذكر هنا طبعا إذا أثبتنا العلو الخاص اللي هو استواء الله على عرشه من باب أولى يثبت به العلو العام المطلق لأن الله فوق. إذا قلنا أن العرش هو أعلى المخلوقات وأن الله مستوى عليه ثبت بذلك علوه المطلق، وهذا العلو الخاص أيضا تنكره الجهمية وينكره بعض مؤولي الصفات مثل المعتزلة والأشاعرة، إذ أنهم سلكوا مسلك الجهمية في إبطال الصفات بالتأويل، والجهمية يبطلونها أحيانا بالنفي وأحيانا بالتأويل. فقالوا في استواء الله عز وجل على عرشه بأنه استيلاء كما قالت المعتزلة الأوائل، ورد عليهم أئمة السنة بأن هذا تحريف في كتاب الله عز وجل، وأن قولكم استوى بمعنى استولى هذه اللام التي زدتموها على كلمة استوى زدتم لاما بين الواو والياء فقلتم استولى، قالوا هذه مثل نون اليهود، قال الله عز وجل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة فزادوا نونا، وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته لأن هؤلاء شابهوا اليهود في تحريف الكلم فحرفوا كلمة استوى إلى استولى. وقد جاء بعضهم بعض هؤلاء الجهمية إلى أئمة اللغة من أهل السنة المعروفين في زمانه مثل ابن الأعرابي رحمه الله، فقال له بعض الجهمية: إن استوى بمعنى استولى، قال: يا هذا لا يكون استوى بمعنى استولى، ولا يكون الاستيلاء إلا من منازعة، فمن الذي نازع الله في عرشه؟ يقول: الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة، فمن نازع الله في عرشه؟ وبين السلف أن كلمة استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، هذه هي كلمات الأربع التي دائما يذكرونها في تفسير كلمة استوى. قال استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. وقول السلف أن هذه الأربع كلمات هي التي وردت عن السلف، ويذكر هذا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ليس معناه أنها كلها وردت عن أحد السلف، ولكن كل كلام السلف يدور عند هذه الكلمات، عند كلمة إذا قيل له ما معنى استوى قال على، وبعضهم قيل له ما معنى استوى قال ارتفع، وبعضهم قيل له ما معنى استوى فقال صعد، وبعضهم قيل له ما معنى استوى فقال استقر. ونقل كثير من أهل العلم هذه المعاني الأربع في كلمة في تفسير كلمة استوى. ثم تكلم السلف في الرد على الجهمية في أن قولكم استوى استولى هذا لا يعرف في أي لغة من لغات العرب، وأن كلمة استوى في اللغة العربية تأتي مفردة يقال استوى، وتأتي معداة بإلى أو على، فإذا عديت بإلى أو على فهي معناها العلو، إذا قيل استوى إلى كذا يعني على وارتفع، إذا قيل استوى على كذا أي علاه وارتفع عليه. وأما إذا جاءت مجردة بكلمة استوى قالوا فإن في معناها العلو والارتفاع، وتأتي بمعنى المساواة بين الشيئين إذا جاء بالواو، استوى مثلا زيد وعمر، استوى زيد وعمر، فجاء بمعنى المساواة أنهما استويا في الطول مثلا، استويا في كذا. وغالبا ما يكون الاستواء هنا بأن كلاهما قد بلغ منزلة مرتفعة، هذا غالبا إذا ذكرت من معاني استوى. لكن إذا جاءت مجردة بدون الواو وقيل استوى فإن معنى العلو والارتفاع فيه ظاهر، مثل يقال استوى الطعام، ما معنى استوى الطعام؟ يعني بلغ الغاية والمنتهى في نضوجه، وهذا فيه معاني الارتفاع. طيب ما بعد النضوج؟ بعده الاحتراق، خلاص نضج انتهى وصل إلى نهاية، إذن ما بعد الاستواء إلا النزول والفساد الطعام يحترق مثلا. فإذا قيل استوى يعني بلغ الغاية، إذا قيل بلغ أشده واستوى، الغلام مثلا بلغ أشده واستوى، أين استوى؟ أين بلغ المنتهى والغاية؟ في نموه مثلا، بلغ الأربعين، وهذه قالوا قمة العمر أو تمام العقل ونضوج الإنسان، وقالوا بلغ أشده واستوى، استوى يعني بلغ الغاية. ويقال في الزرع استوى على سوقه يعجب الزراع، قالوا استوى على سوقه إذا صار إيش؟ وصل إلى النضج، بقي إيش؟ بقي الحصاد، لا ينتظر الزراع بعد استوى على سوقه ينتظرون إيش؟ أن يزيد ارتفاعه، لا، بلغ الغاية والمنتهى خلاص. فكلمة استوى حتى لو عبرنا عنها بارتفع وعلى وصعد واستقر، إلا أن في التعبير القرآني في كلام الله عز وجل الذي جاء في القرآن هو أبلغ عبارة من معاني الاستواء التي ذكرها أهل اللغة، وأن كلمة استوى الأولى في شرحها أن نقول بلغ الغاية والمنتهى في علوه وارتفاعه وصعوده واستقراره على عرش، بلغ الغاية والمنتهى، يعني ليس بعد هذا العلو علو، وليس بعد هذا الارتفاع ارتفاع، فهو الظاهر فليس شيء فوقه. هذا من معاني الاستواء التي يجب أن يستحضرها المسلم في فهم قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وما في معنى أنه بلغ الغاية والمنتهى، لا علو بعد هذا العلو، هذه دلالة كلمة استوى. أما كلمة على مجردة أو ارتفع مجردة قد تأتي كلمة ارتفع، لكن هل معناه بلغ الغاية والمنتهى بالارتفاع؟ لا يدل، ارتفاع أنه مرتفع، لكن هل بلغ الغاية والمنتهى؟ إذن هذه العبارات اللغوية أراد السلف أن يبينوا بعض المعاني في كلمة استوى، وأنها هذه المعاني تنقض كل دعوة جهمية الذين ينفون أن يشار إلى الله عز وجل، أو يقول إن الله فوق ويقول لا، لا يقال فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم، إلى غير كلام من هذا الذي لا يوصف به إلا العدم. إذن ننتهي إلى أن كلمة استوى هي أبلغ عبارة، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثل هذا القرآن حتى من عبارات اللغة العربية، لأن معاني القرآن مهيمنة على كل معاني اللغة، فالكلمات التي فيها هي أفضل الكلمات في اللغة وأعظم الكلمات وأعلاها معاني وأدقها. فكلمة استوى هي العبارة أو الكلمة الأفضل في وصف الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فهي بلغ الغاية والمنتهى والعلو في والمنتهى في علوه وارتفاعه واستقراره على عرشه سبحانه. لذلك نأتي أيضا في معاني مثلا التي جاءت في كلمة استوى، قلنا استوى على سوقه بلغ شده واستوى، استوت على الجودي، قال في سفينة نوح استوت على الجودي، ما معنى استوت على الجودي؟ بلغت إيش الغاية والمنتهى في استقرارها، لأن هذا اللي يناسب السفينة، في استقرارها على جبل الجودي، ولا شك أن فيه معنى الارتفاع، لكنها بلغت الغاية في الاستقرار على هذا، لأن معنى الاستقرار هنا في استوى هو الأنسب للسفينة، وهو فيه معنى العلو، فقد استقرت، يعني لا يخشون أهل السفينة أصحاب نوح لا يخشون أن تنقلب بهم السفينة أو تسقط بهم أو شيء من هذا، لأن بلغت الغاية والمنتهى في الاستقرار. وكذلك كما قلنا في الزرع وغيره أن هذا الغاية والمنتهى في نضجه ونهايته، أيضا يأتي لتستو على ظهوره في الدواب، ما معنى تستو على ظهوره؟ يعني تبلغون المعنى إيش في علوه وإيش والاستقرار عليه، فمعنى الاستقرار أيضا موجود، لأن بعض الناس يشكك في معنى الاستقرار في تفسير الاستواء، وهذا خطأ، لأن هذا ثبت عن السلف، بل بعضهم لا ينقل عن السلف إلا الاستقرار، مثل أبو عمر الطلمنكي في السنة لا ينقل عنهم إلا الاستقرار، وينقلوا عن ابن المبارك وأن هذا قول السلف، فمعنى الاستقرار ثابت في تفسير الاستواء، وهو من الكلمات الأربع التي نص عليها أهل العلم. نعم، هذه دلائل معنى استوى في كتاب الله عز وجل. يقول: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمه الله لم يختلف في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، هذا لا شك أنه لم يختلف أهل السنة جميعا، يعني هذا بالإجماع ما ثبت في الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، لم يخالف في ذلك إلا الجهمية، ولذلك كفروهم لأنهم خالفوا القرآن. طيب، من الآيات التي في القرآن تدل على العلو قول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، وأيضا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، قالوا هذا أيضا دلالة على العلو، وأيضا الملائكة تعرج إلى الله عز وجل، وغير ذلك مثل قول الله تعالى في سورة تبارك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال أأمنتم من في السماء، ما قال من في كل مكان، أو قال الذي في الأرض، قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ومعنى في السماء ما معنى؟ يعني في العلو، من هو في العلو، لأن السماء تطلق على العلو، أو نقول بمعنى في يطلق عليها معنى على من الحروف، يقول من على السماء يعني من كان فوقها، وكلا المعنيين قيل عن السلف. أما قوله هنا في عن فرعون أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن كاذبا، يقول: وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، يقول: ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها، هذا فيه نظر، بل بعض أهل العلم جزم مثل الإمام الدارمي جزم أن فرعون لم يكن يعني يشك في علو الله عز وجل، لكنه قال إني لأظنه كاذبا في دعوى النبوة. وهذا الجزم من الإمام الدارمي يعني كأنه يقول أن فرعون لم ينكر ربوبية الله، لكنه يرى أنه أهلا للعبادة، وأن الناس يجب أن يتوسلوا به، وهو يتوسل بعد ذلك إلى الأوثان أو إلى الكواكب، والكواكب تتوسل إلى الله، كما هي السلسلة التي يراها الناس فيما بينهم وسائط ووسائل حتى ينتهوا إلى أكبر شخصية أو أكبر مسؤول عندهم. فكأن الدارمي يرجح هذا، وبعضهم نص على ذلك أن فرعون لم يكن ينكر وجود الله، وإنما كان ينكر نبوة موسى عليه السلام، ولذلك لو كان ينكر وجود الله لم يقل أليس لي ملك مصر، كان قال أنا رب العالمين، وقال لي ملك الأرض كلها، فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فهو يستدل بهذه النعم التي عليه أنه على حق وأنه مرضي عنه. وأما موسى فليس مرضيا عنه، يقول أنا خير أم هذا الذي هو مهين، يعني هو من بني إسرائيل ما قد أهناهم، ولا يكاد يبين، لأن موسى كانت عنده في لسانه العقدة، فهو يريد أن يبين أن ما عليه ما هو فيه من النعيم دليل على أن عبادته حقه وصحيحة. ولذلك قرأ ابن عباس ويدرك وإلهتك يعني عبادتك. فهذا من المعاني التي ذكرها الإمام الدارمي، وخلاف ما رجحه هنا الإمام الصابوني، فدل على أنه كأن الإمام الدارمي يقول حتى فرعون في فرعونيته وادعائه أنه أحق بالعبودية وأنه يجب أن يعبد من دون الله، كان يقر بأن الله فوق، فهو يقول لعلي أبلغ الأسباب فأسأل، يعني أصل إلى رب العالمين الذي نحن نؤمن أنه فوق، وسوف يخبرني. شوف من تجبره يعني فرعون يقول كأنه يعني يقول سوف أخبر بأنك يا موسى كاذب، يعني لو بنيت ثم طلعت ثم صعدت وسألت لأخبرت بأنك كاذبا في دعوة النبوة. هذا ما ذكره بعض أهل العلم، ومنهم الدارمي جزم أن تفسير هذه الآية أن فرعون كان يقر بالعلو، وإلا لما أمر بالبناء. والله أعلم، وكلا القولين لا بأس بها، يعني إن عبر بهذا أو عبر بهذا. الشاهد أن الجهمية إما أن يكون وافق فرعون في إنكار العلو، أو يكونون حتى فرعون كان أعرف منهم بعلو الله، وهو كذلك جميع طوائف الكفار ما كان أحد منهم ينكر علو الله عز وجل، إلا لما جاءت هذه الطائفة الممسوخة الزنادقة الذين خرجوا في الزمن الأول وهم الجهمية. نعم نقرأ. نعم لا نعم. طيب، وأيضا الله عز وجل قال إليه يصعد الكلم الطيب وأمنتم من في السماء، فالقرآن نقول هذا مما لم ينكره فرعون، لأن الأنبياء أثبتوا وهو مثبت في الفطر، ما قال أحد قط يا رب إلا وتوجه إلى العلو، يقول لا يذهب لا يمنه ولا يسرى. لذلك كان أبو المعالي الجويني يخطب، وهو معروف من كبار الأشاعرة، وهو من وقته من أبو المعالي الجويني والفخر الرازي، من عندهم التحول في المذهب الأشعري إلى الاعتزال وإلى التمنطق وعلم الكلام، وهم كانوا بعيدين عن الآثار وعن السنة بخلاف سلفهم من الأشاعرة. فكان يخطب ويفصل بأنه لا يشار إلى الله عز وجل، ولا يقال أين الله ولا ولا. فقال له الهمداني أحد الذين كان حاضرا، قال يا أبا المعالي دعنا من قيل وقال، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال أحد قط يا رب إلا وتوجه إلى العلو، لا يذهب يمنه ولا يسره. فجلس ابو المعالي الجويني على المنبر حيران ما يدري ماذا يسمع، وبكى واخذ يضرب راسه يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ونزل من المنبر وصارت ضجه في المسجد حتى خرجوا مضطربين، وابو المعالي الجويني كان يبكي ولا يدري ماذا يقول. انظر حيره واحد على الفطره لعبد الوهاب الهمداني، وان كان يعني ينسب الى طاعه وعباده، لكن حير هذا الذي كان من فطاحلته. ولذلك كما قال بعض اهل العلم مثل الشيخ محمد عبد الوهاب، عامي واحد يغلب الف من هؤلاء المشركين، من علماء المشركين، عامي واحد من اهل السنه يغلب الف من علماء المشركين. فهذا المسكين ابن معالج ميني ما احتار، ما عاد عرف يجيب هذا الانسان في هذه المساله الخطيره، فقال له جاوبنا على هذه الضروره بس حلها لنا ونحن مستعدين، اذا حللتها لنا ان نسمع باقي كلامك. فلذلك لم يوافقوا لا الفطر ولم ياخذوا بما في كتاب الله عز وجل، وهو متواتر في كتاب الله، ليس في ايه ولا ايتين ولا الف، وايضا متواتر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف ياتينا في الاحاديث. فقولهم ان يعني وافقتم الكفار في شيء، نقول الكفار أيضا يقرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، فإذا وافقناهم في أن الله الخالق الرازق صرنا كفار، حق، هذا حق أن الله الخالق الرازق المحيي المميت. لكن للأسف يجيك عاد الآن في وقتنا المعاصر من يجعل مع الله خالق، مثل هذا الجفري هذا الكافر يقول أن هناك خالق مع الله، لكن الله هو أحسن الخالقين، يقول الأولياء يخلقون، لكن لو خلقوا يعني قد تكون فتنة، لو يعني ممكن يخلقون ما بالأرحام لكن يكون فتنة. فلذلك ولو خلقوا ليس مثل خلق الله، الله أحسن خالقين. شو رأيكم في هذا؟ هذا الكفر بعينه، هذا كفر حتى عند كفار قريش، يعني هذا أكفر من كفار قريش، لأن كفار قريش لم يكفروا في الربوبية وإنما أقروا بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا يدعي أن مع الله خالقا ويقول أن الله أحسن الخالقين بس. والله المستعان. الله عز وجل تحداه أن يخلق ذبابا، وهذا يجي، والله عز وجل يقول في كتابه أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهذا يأتي ويقول لا فيه، يعني الله يقول للعباد جميعا كلهم كافرهم ومؤمنهم، يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، أنتم تعلمون أيها الكفار والمشركون أنه لا خالق إلا أنا، إلا الله عز وجل، ثم تدعون إلها غيري وتعبدون وتصرفون أو تشركون مع غيري. ثم يأتي من يعني يشرك في الربوبية التي لم يشرك فيها كفار قريش، حتى لو أشركوا في بعض صفات الربوبية الأخرى، يعني هناك في بعض صفات الربوبية أحيانا قد يتكلم يشرك فيها بعضهم، لكن صفة الخالقية هذه لم يشكك فيها أحد. والله المستعان. وأيضا العلو هنا كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزله منزلة لا إله إلا الله، فلما جاءت الجارية ماذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد، قال إن علي رقبة، لما صفعها الحكم أو معاوية بن الحكم، فقال إن علي رقبة أريد أن أعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فقال لها وكانت حبشية، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت إلى السماء، وقال من أنا؟ فأشارت إليه أنه رسول الله، ثم أشارت إلى السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم ما سألها، ما قال أتشهدين أن لا إله إلا الله، أنزل منزلة الشهادة بعلو الله عز وجل، منزلة شهادة لا إله إلا الله، ثم استدل أيضا بشهادة أن محمد رسول الله أنها مقرة بشريعة الله عز وجل وما فرض من إفراده بالعبادة وغير ذلك. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال. والله المستعان. نعم. ويثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكيلون علمه إلى الله، ويقولون يعني يكيلون علم إيش؟ علم الكيفية وليس علم المعنى. أما المعنى فيجب إثباته أن الاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار والصعود إلى غير ذلك مما جاء. وأما علم الكيفية فهو الذي يردونه إلى الله عز وجل، كما جاء في كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقال إيش؟ الاستواء معلوم، يعني معلوم لغة ونعرف معناه، حقيقة معناه. والكيف غير معقول، أو قال في رواية مجهول، فمعنى غير معقول لنا لا نعقله، لأن هذا مضاف إلى من؟ مضاف إلى الله عز وجل، استواء الله مو باستواء البشر، فإذا كيفيته لا نعقلها وهي مجهولة عنا. وإن قال قائل لا لا تقيد السلف، هم قالوا أمروها كما جاءت خلاص، ما نثبت لا معنى ولا كيف، لا معنى ولا كيف كما قال بعض مفوضته، فماذا تقولون؟ تردون عليه بمثل كلمة الإمام مالك، قل له فسر لنا قول الإمام مالك الاستواء معلوم، ما الذي هو معلوم؟ ما الذي في الاستواء هو معلوم؟ نقول لا معلومة في الاستواء إلا معناه، نعرفه بلغة العرب ويتكلم به العرب ويعرفون معناه، وكما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب وتداول بينهم، حتى جاء مجموعة إلى ابن الأعرابي وكان فوق سطح بيته فقال استووا، فكان بعضهم سأل قالوا إيش معنى يقول استووا، فقال يعني يقول أصعدوا أو ارتفعوا، وهذا مثل قول الإمام استووا استووا إيش معنى؟ ها قوموا يعني ارتفعوا، صيروا كلكم في حال القيام، لا يكون أحدكم جالس، كلكم استووا، ثم تقول لهم تراصوا أيضا أو تأمرهم بالتراص أو تسويهم بيدك حتى يتراصوا. إذا قلت استووا يعني كلكم قوموا صافين وقد بلغتم خلاص استواء تاما. ولذلك بعضهم قال وإذا استوى من مثنى، وإذا استوى قائما من مثنى رفع يديه، ما في رواية رفع اليدين، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس، لا جاءت نص الرواية قال فإذا استوى قائما رفع يديه، ومعنى استوى قائما إيش؟ يعني بلغ الاستقامة التامة في قيامه. نعم. ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، هذا على المعنى آمنا به في هذه الآية أنه يشرح معنى الكيفية، أنه يكلونه إلى الله عز وجل، ويقولون علم الكيفية هذا لا يجوز أن نتكلم فيه لأنه لا علم لنا فيه، فنكله إلى الله عز وجل. نعم. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة عن الحسن عن أمه، الرواية الصحيحة عن أمه وليس عن أبيه، عن الحسن عن أمه، يمكن عندكم خطأ في المطبوع، ما علق عليه بالحاشية ولا شيء أبد بأبي الحسن، لا أعلق عليها أنها عن أمه، هذا الصحيح، أو أشير إلى أقول كذا في المطبوع في النسخة الثانية أمه، أنا عندي عن أمه وهي الصحيحة لأني أعرف أنها روى عن أمه عن أم سلمة. نعم. إيه أنتم علقوا لها قلوا في نسخة ثانية عن أمه إيش؟ حتى ذكر أبيه فيها ما أذكرنا فيه في الإسناد أن الحسن عن أمه عن أم سلمة فقط، زيادة أبيه إن كانت مزادة عندكم كذا بين أمه وبينه، لا هي عن أمه عن أم سلمة، أنا عارف ترجمة أبيه لكن خطأ عندكم المطبوع. نعم.

سمعت علي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول ابن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض. نعم هذه ثابتة عن عبد الله المبارك بهذا الإسناد اللي هو فيه علي بن الحسن بن شقيق يروي عن ابن المبارك من قوله كل الرواية تنتهي إلى علي بن الحسن الشقيق وهذا الإسناد صحيح وهو متلقى بالقبول عند السلف وهذه الكلمة ثابتة عن ابن المبارك وكل الأئمة يستدلون بها. فقول المحقق ما أدري عندكم إيش قال في إسناده؟ ها؟ طيب حد لكن إيش قال صحيح ولا حسن إسناده؟ قال كلام بقيم. نعم. على كلنا الإسناد صحيح لأن هذا اللي عندي أنا في الطبع اللي عندي قال إنه حسن وهذا خطأ. إيش؟ إيه التواتر المعنوي. وإلا هو لا يعرف له إلا هذا الطريق عن ابن مبارك وإلا التواتر المعنوي بأنه خلاص ثبت عند أئمة السنة أن هذا من كلام ابن مبارك وكل طريق ترجع إلى علي بن الحسن بن شقيق وهو إسناد صحيح هذا ثقة ورواه عن عبد الله المبارك. يقول قيل له كيف نعرف ربنا قال نعرف ربنا بأنه فوق عرشه فوق سماواته دائن من خلقه. قيل بحد قال نعم بحد ولا نقول إنه ها هنا كما تقول ها عندنا ها هنا في الأرض كما تقول الجهمية. هذا يعني جملة عبارته كاملة وإن كان بعضهم ينقلها باختصار وبعضهم يأتي بها كاملة. فقوله بحد هذا تواتر عنه حتى قال الإمام أحمد عن ابن مبارك يعني قال بلغك سأله مهنة وسأله المرودي والأثرم وأبو داود المرودي والأثرم وأبو داود كلهم يسأل الإمام أحمد في بلوغ هذه الرواية عن عبد الله المبارك قال نعم. ففي رواية المرغوذي يقول وأعجبه ذلك وفي رواية الأثرم قال وهكذا هو عندنا وفي رواية أبي داود قال نعم واستدل عليه يعني بالآيات قال خمس آيات من كتاب الله تدل على قول ابن مبارك. نعم. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب. طبعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هذا الحديث متفق عليه يعني. هذا قوله من كلام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح اللي صاحب كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل وهو يلقب بإمام الأئمة وهذه الجملة أيضا نقلها عنه شيخ الإسلام تيمية في كذا موطن في كتبه ولكن أنا استغرب تعليق المحشي ذكر كلام للذهبي وإن كان كلام الذهبي هذا غريب يعني في تعليقه على هو هذا نقل كلام الذهبي بنصه ولم يعقب عليه وهو غريب يعني شيخ الإسلام ما كان يعقب على كلام ابن خزيمة ولا يقول فيه شيء لأن هذا استتابة فيه ذكر الاستتابة يعني. وهنا نقل كلام ما أدري عندكم يقول ذكره الذهبي في السير ثم قال قلت من أقر بذلك تصديقا لكتاب الله ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به مفوضا معناه إلى الله ورسوله مفوضا إيش معناه إلى الله ورسوله. طيب هذا الكلام إيش هذا تفويضا من كلام الذهبي ولم يخب في التأويل ولا عمق وش معنى ولا عمق لا إما في التأويل ولا في الإثبات يقصد يعني على وارتفع واستقر هذه اللي هي السلف يذكرونها يعني. إذا كان التأويل وقباله مقابلته عمق يقول فهو المسلم المتبع ومن أنكر ذلك فلم يدري بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصر، والله يعفو عنه. لماذا رأي يعني في إثبات الاستواء العلو؟ في أحد ما يدري من العامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل حبشية جارية صغيرة، فكيف يقال في العلو ما يدري؟ يقول: إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك. ما يحتاج حفظ ما ورد، يحتاج الإيمان بهذا بدون أن يحفظ الآيات والنصوص، الإيمان بأن الله في العلو. يقول: ومن أنكر ذلك بعد العلم وقفى غير سبيل السلف الصالح وتمعقل على النص فأمره إلى الله. شلون أمره إلى الله بس نسكت؟ يقول: نعوذ بالله من الضلال والهوى. وكلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج لا تحتمله نفوس كثير من متأخر العلماء. إيش الكلام؟ وإذا كان فج يعني إيش فج؟ هذا كلام علم وعلم وهو عالم إمام، فهذا الكلام وتردد من الذهبي لكثرة ما في زمانه من المؤولة والأشاعرة، وإن كان الإمام الذهبي تأثر كثيرا من شيخ الإسلام تيمية، لكن مثل هذا التردد هو اللي يزعزع بعض المتأخرين أيضا في هذا العصر إذا قرأوا مثل كلام الذهبي. وانظر معلقنا هذا محققنا نقل كلام ذهبي سكن، ها؟ في سيارة أعلام النبلاء يقول في السيارة 14372، يقول 14372. فالذهبي ترى لا تستغرب كلام هذا، هو له كلام مثل هذا الذهبي، يعني أحيانا يعلق على كلام بعض الأئمة ولكن تجده يتخوف من هذا النص الذي جاء عن الإمام. هل الأئمة هؤلاء نصوصهم تفسير لمعاني السلف وتفسير لكتاب الله ورد على الجهمية؟ فكلمة ابن خزيمة ما الذي فيها الفجاجة التي فيها؟ يعني أنه قال يقتل ويرمى في مزبلة، هذه تحقير لفعله، لأن قولهم هذا لا نستطيع أن ندفنه حتى في مقابر أهل الذمة. ليش؟ لأن أهل الذمة يثبتون العلو وما يثبت العلو، ما ندري وش نسويه. قال ما في إلا الزبالة. هذا كان من الإمام يعني تشديد في القضية، فبدل أن تشرح كلام الإمام ابن خزيمة وتبين أنه ما قال يرمى في مزبلة إلا لأنه يقول هذا خالف أهل الكتاب وأهل الإسلام كله، لا يوافقه أحد على وجه الأرض، فلا يصلح لا يدفن في مقابرنا ولا في مقابر أهل الكتاب. هذا هو معنى كلام ابن خزيمة، والله المستعان. المحقق الظهر غير اللي عندكم، اللي عندي محقق بدر البدر، مو اختلف. طيب، هل كلام ابن خزيمة فيه فجاجة ولا شيء؟ نسأل. أنا ما أشوف فيه فجاجة، بالعكس أنا أرى كلام ابن القيم هذا تقرير لكلام السلف وتأكيد على أن هذا قول المخترع، قول الجهمية لم يقل به أحد من أهل الأرض، هذا هو الصحيح في ذلك. ولذلك ابن المبارك في رواية له تختلف عن هذه أيضا، قبل أن يقول هذا الكلام يقول: إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي قول الجهمية. يقول: أحيانا نحكي قول اليهود والنصارى الذي حكى الله عز وجل شيء منه في كتابه ورد عليه، لكن كلام الجهمية ما نستطيع أن نحكيه لعظم ما فيه من الزندقة. ثم قال يعني الإمام الداري وكذا، يقول بعد ذلك ابن المبارك تكلم وحكى بعضه، فقال في مثل هذا: نقول إن الله فوق عرش بائن خلقه بحد حد، ولا نقول إنه ها هنا في الأرض كما قالت الجهمية، فهذا بعض كلامه. وبعض كلامهم كما قال حماد بن زيد وغيره من السلف، كثير من السلف، قال: إن هؤلاء يحاولون، كما قال وكيع أيضا، يجادلون ويحاولون أنه ليس في السماء أحد، ليس فوق شيء. وكما قال ابن عيينة وغيره، قيل مثل الجهمية مثل رجل قال في بيتنا نخلة، قال في دارنا نخلة، فقيل له: ألها جذع؟ قال: لا. قيل لها: ألها كرب؟ قال: لا. قيل لها ليف؟ قال: لا. قيل لها شماريخ؟ قال: لا. لها رطب تمر؟ قال: لا. لها سعف؟ قال: لا. قالوا: ليس في ذلك شيء. فهؤلاء يقولون الله عز وجل لا يعلم، لا يسمع، لا يبصر، ليس فوق، ليس تحت، لا شيء. لا نقول انه شيء، لان اذا قلنا انه شيء وصفناه يعني حددناه، إذن قل هو عدم خلاص انتهينا. فهم يقول ليس فوق ليس تحت ليس داخل العالم ليس خارج العالم، لا يعلم لا يسمع لا يبصر لا. سبحان الله. يقول شيخ الإسلام لو قيل لأحد صف لنا العدم لم يجاوز وصف الجهمية لربهم. هذا هو وصف العدم، هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يشار إليه ولا له لون ولا ريح ولا طعم ولا ولا ولا إلى آخر ما نفوا النفايات الكثيرة التي ينفونها، والله المستعان. فهذا حقهم ما قال فيه ابن خزيمة حق، ولأنه لما يقرأ الإنسان ما يقولونه جهمية ما كان السلف يسمونهم إلا الزنادقة، لذلك الإمام أحمد سمى كتابا الرد على الجهمية والزنادقة أو الزنادقة والجهمية، فهذا عطف خصوص على عمومها يعني أن الجهمية من الزنادقة. نعم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. الصحيح في الرواية يعني تتمتها أن قال لها أين الله، هذه الرواية في صحيح مسلم قال له قال لها أين الله فأشارت إلى السماء، قالت من أنا؟ فأشارت إليه وأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة، هكذا الرواية في صحيح مسلم، وهذا استدلال صحيح وعليه جماهير أهل السنة يعني في عتق الرقبة المراد في كتاب الله عز وجل أن المؤمنة. نعم. إيه. بعض اللي منتشر عندهم مثل هذا مثل اللي يقال لهم في كل مكان وكذا منتشر عندهم هالعقيدة اللي هي الأشعرية، لأن الأشعرية لا يثبتون يقول لا يجوز أن تؤين ولا يجوز أن تشير إلى الإصبع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء يقول اللهم إذا أراد دعاء رفع أصبعه، هذا في أدعية كلها بغض النظر عن الأدعية التي أيضا يرفع فيها يديه صلى الله عليه وسلم، أحيانا يرفع يديه وأحيانا يرفع الدعاء فقط. فنقول للنبي صلى الله عليه وسلم يرفع طيب اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها عليه في حجة الوداع التي حضرها 100,000 أو أكثر. فامتحان مثل هاللولا اللي يجون يعني من بلاد قد ينتشر فيها ذلك لا بأس، حتى بعض العرب مو بس العمالة اللي ليسوا عرب، حتى بعض العرب، لأن المذهب الأشعري للأسف منتشر في العالم الإسلامي انتشار كبير يعني، وكل كتب الأشاعرة تدرس في العالم الإسلامي، تدرس في شرق بلاد المسلمين وتدرس أيضا في غربه وفي شماله كل مناطق تدرس الأشعرية، إلا في بعض الذين يعني نجاهم الله من ينتسبون لمعتقد السلف ممن هم يعيشون في هذه البلاد فتكون لهم مدارس خاصة في دراسة العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة، ولذلك دائما يسمونهم ينعتونهم بإيش للوهابية لأنهم يخالفونهم في الإثبات. والأشاعرة طبعا تعرفون أن شيخ الإسلام عدهم طبقات الجهمية ثلاث أقسام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل هؤلاء جهمية لأنهم كلهم نفاس الصفات، والأشاعرة حتى منهم المتأخرين أشد نفيا لأنهم لا يثبتون إلا سبع صفات ولا يثبتون من طريق الشرع يثبتون من طريق العقل، فهم في الحقيقة يعني أفراخ الجهمية والمعتزلة الله المستعان. لكن الآن أصبحت مداهنات يعني شوية في الدعوة صارت مداهنات مع هؤلاء، وإلا هم لا شك في باب الصفات وفي باب الإيمان يعني ظلوا، أما هم في باب الإيمان فمرجئة أشاعرة، في باب الإيمان مرجئة وفي باب الصفات مؤولة معطلة، وفي باب القدر جبرية كالجهمية تماما، ليسوا مثل المعتزلة قدرية لا هم على أرض جبرية يقولون بالجبر، وفي الإيمان يقولون الإيمان هو التصديق يعني ما هو حتى إرجاء الفقهاء لا إرجاء الجهمية نسأل الله السلام. فأوش بقي وافقنا فيه وأول واجب على المكلف عندهم النظر، هذا الواجب أول واجب، وهي من مسائل المعتزلة هذه، ولكن بقيت عند الأشاعرة. لا يقولون أول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، أول واجب النظر، ثم يشك يعني وجود الإله، ثم بعدين يتشهد. فإحنا ما نقول أنك تشهد ثم تأمل، ولا ندعي أن نقول هذا أو أنه ما يجوز أن يهتدي واحد بسبب النظر، لا، قد يهتدي واحد بسبب النظر للإسلام، لكن نحن ماذا نقول أول واجب على كل مكلف؟ إيش ليكن أول ما تدعوهم إليه؟ إيش أن ينظروا؟ أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أول ما تدعو إليه العباد، هذا معنى أول واجب مكلف، وهم يوجبون النظر. يعني قل النظر هذه وسيلة قد يهتدي بها أناس وقد يهتدي بها غيرهم، لكن ليس هو أول واجب على المكلف. وغيرها من العقائد التي عندهم يقدمون العقل حتى على النقل، والله المستعان.